بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبينا أيضا أنه ذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. كانت رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. يبقى مسألة الماء من الماء كانت رخصة، رخص بها أو رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للناس في بدء الإسلام، ثم أمرهم بعد ذلك بالغسل. ولذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختام بالختام فقد وجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختام بالختام فقد وجب الغسل. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. قال وكان أبو سلمة يفعل ذلك، وكان أبو سلمة يفعل ذلك أي أنه كان لا يرى الغسل واجبا على من أولج ولم ينزل، كان لا يرى الغسل واجبا على من أدخل في الفرج ولم ينزل، وذهب إلى حديث الماء من الماء. وبين أيضا الشارح وقال اعلم أن قليلا الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أنه لا غسل إلا من الإنزال. يبقى جانب من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا يفتون بذلك الأمر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. قلنا معنى الكلام أنه هو الغسل لا يجب إلا بإنزال المني، يبقى الماء من الماء أي أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. وبالتالي قيدوا مسألة الغسل من الجنابة أنه ليس بالإلاج فقط حتى يكون الإنزال. فعلى هذا الكلام أو على هذا المذهب معنى الكلام أن الرجل لو أولج ثم نزع قبل الإنزال فلم ينزل يبقى لم يجب عليه الغسل، ولكن كانوا يرون بذلك الوضوء. وسند هؤلاء هذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يبقى ده وجوب الغسل مع إنزال المني. وطبعا لم يفرق بين الجنابة في المنام أو الجنابة في اليقظة، فالجنابة في المنام معلوم أنها لا تجب إلا بالإنزال، وكذلك كانوا يرون في أيضا الجنابة في اليقظة أنها لا يجب الاغتسال إلا بالإنزال، قلنا حتى لو حدث الإيلاج. ولكن لنا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة هو الصواب. قلنا لو حدث الإيلاج وبالتالي بنقول وجب الغسل حتى لو لم ينزل. قلنا بناء على تلك الروايات المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل كما وردت الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله. فدل ذلك على أن الجنابة يبقى في حال اليقظة بمجرد الإيلاج، وأنه معنى الإيلاج هو تغيب رأس الذكر في فرج المرأة، تغيب الحشفة في فرج المرأة. متى غابت الحشفة في فرج المرأة فقد وجب الغسل على الذكر وعلى الأنثى. قلنا حتى لو نزع ولم يكن هناك إنزال. لذلك ذكر هذه الترجمة قال باب في الإكسال. قلنا الإكسال معناها أنه أولج وقبل الإنزال نزع ثم فطر عن ذلك، صرفت الهمة عن إتمام هذا الأمر، صرفت الهمة عن إتمام هذا الأمر. يبقى بعد العلاج نقول إن هو نزع ولم يتم الإنزال وكذلك فطر عن ذلك الأمر، يبقى نقول هذا هو الإكسال. ولكن كان الماء من الماء في البداية كما قال وذكر أبي بن كعب رضي الله عنه. قلنا وبينا أن مسألة التدرج في التشريع والحكمة في مسألة التدرج، وأن الحكمة في مسألة التدرج كما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، قال كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، كان هذا الحكم يتناسب مع البدايات، يعني هذا الحكم كان بيتناسب مع البدايات. ثم أمر بالاغتسال بعد لما استقرت الأمور، أمر بعد ذلك بالاغتسال كما بينا في مسألة التدرج في التشريع. هذا الحكم طبعا بنرى في مسألة تحريم الخمر، وإن تحريم الخمر ده ورد على مراحل، ورد على مراحل، وبالتالي بقى كل مرحلة بتتناسب مع أحوال الناس، مراعاة الأحوال. وأنه الكلام دهوت يبقى ينبغي أن نراعي فيه الأحوال، وأن ليس معنى ذلك أن احنا نتكلم بحكم منسوخ، ولكن لابد من مراعاة الأحوال والتدرج مع الناس، يعني التدرج مع الناس دايما حتى في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى فيها مسألة التدرج، وده أمر طبعا معلوم من هذا الكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن. يبقى مسألة التدرج، وقلنا في التدرج في الدعوة يبقى بنبدأ بالأهم في الأهم، يبقى لذلك أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ أنه هو حياتي قوم هم أهل الكتاب، أول أمر يدعو الناس إليه هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. وبعد ذلك إن هم أطعوا في ذلك يبدأ بقى يكلمهم على الفرائض، يبدأ يكلمهم على الفريضة الأولى الصلاة، بعد كده إنهم أطاعوا يبدأ يكلمهم على الزكاة وهكذا. قلنا التدرج دوما، وبنبدأ دايما بالأهم في الأهم. قلنا لو إنسان كده طرع عليه يعني مسألة بتتكلم على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس المقام مسألة بتتكلم عن المعاملات الربوية، يا ترى نجيب على إيه؟ عن المسألة الأولى. قلنا المسألة الأولى أهم في أن نقدم الكلام عليها قبل المسألة الثانية. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك قلنا إن الشرك لظلم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تبدأ حتى في مسألة الدعوة لدين الله تبدأ بالأهم، وبالتالي لابد أن تكون مستقرئا لحال الذي أمامك. يبقى بنستقرئ حال اللي أمامك، وبالتالي بتبدأ تصلح يعني ما كان فاسدا عنده من الاعتقادات، ثم بعد ذلك من المعاملات. فكان الأمر ده يتناسب مع بدء الإسلام. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقم بنقد الكعبة ثم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؟ يبقى راعى أحوال هؤلاء القوم، كانوا حدثاء عهد يعني لسه داخلين في الإسلام، قلنا يعني في بداية دخولهم إلى الإسلام، فمخافة إحداث فتنة عند البعض فيحدث له ردة، يبقى يحدث له ردة، فعلى ذلك حيكب على وجه في النار. لابد ان احنا مراعاة الاحوال، مراعاة الاحوال، مراعاة احوال الناس، قلنا خاصة لو كان في بداية الالتزام مثلا او غير ذلك. ولذلك بنجد ان علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يبقى بيبين كده انك انت يعني الكلام اللي احنا هتتكلم به مع الناس تراعي الاحوال، ثم تبدأ في مسألة التدرج. فكانت منها هذه المسألة، كانت رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمرهم بعد ذلك بالاغتسال. قلنا أن هذه المسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين، يعني قسم رأى ما رأت بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال، وقال بناء سندهم الماء من الماء، وجمهور علماء قالوا أن الغسل يجب بالإيلاج حتى لو لم ينزل بناء على رواية الأخرى. بدأ هو يستعرض لنا أدلة كل فريق من هذين الفريقين. قال استدل الفريق الأول بأحاديث، قلنا لذلك بنبين لما بيبقى في خلاف ما بين العلماء يعني إياك أنك أنت تتجرع على الكلام قبل أن تنظر إلى أدلة كل فريق من الفريقين. دايما كده الخلاف ده مبنى على طبعا كل فريق بيستند إلى دليل من الأدلة، فبننظر إلى تلك الأدلة. أن طبعا لو الخلاف قائم على غير سند الدليل نقول يبقى ده ليس بخلاف معتبر، يعني مش مجرد الاعتراض يبقى ده اختلاف. الاختلاف ان احنا اساسا عشان يبقى اختلاف سائغ ما بين العلماء او خلاف سائغ، يبقى على ذلك احنا ننظر الى ادلة كل فريق، فهذا دليل معتبر وهذا دليل معتبر، كل في دليل اقوى من دليل، ولكن طالما ان هو لم يتم اسقاط هذه الأدلة يبقى ده استند إلى دليل وهذا استند إلى دليل. نقول هذا خلاف سائغ معتبر بين العلماء، كل فريق من فريقين استند على دليل. فنقول إن أصحاب الفريق الأول هم قالوا أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، فقالوا استدلوا بهذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: أرأيت رجل يعجل عن امرأتي ولم يمني، ماذا علي؟ بيطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حاله كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى عجلنا الرجل. قلنا خارج يجر الإزار والماء بيقطر منه، يبقى هنا أعجلنا رجل إزاي عرب بقرينة؟ يبقى هنا الحكم عن طريق القرائن، الحكم عن طريق القرائن. قال: أعجلنا الرجل. يبقى عرف منين؟ نقول إنه خرج بيجر الإزار بتاعه وكذلك أيضا بيقطر منه الماء، يعني كأنه خارج كده من الاغتسال، وبالتالي لما الإنسان يبقى خارج من الاغتسال يبقى الماء بيقطر منه، فعلى ذلك كان الماء يقطر منه وخرج وعليه الإزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا رجل. فقال عتبان، سأل عتبان بن مالك رضي الله عنه، طرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رجل يعجل عن امرأتي ولم يمني، ماذا عليه؟ يبقى هنا يعني يبقى معناه ان هو ما لم يستكمل مسألة الجماع حتى الإنزال، ولكنه قام عنها، قال: ولم يمني، ماذا عليه؟ يبقى ما أنزلش المني، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فبين الحكم كده أن هذا لا يوجب الغسل طالما لم يتم إنزال الماء. يبقى ده المسألة الأولى وده الدليل الأول الذي استند عليه أصحاب الفريق الأول الذين يقولون أنه لا اغتسال إلا مع الإنزال. أيضا دليل آخر وهي رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: رأيت إذا جامع الرجل في امرأته فلم يمني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، سألهم عن المسألة فأجابوا بنفس إجابة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يبقى قال في سؤالي: أرأيت إذا جامع الرجل بامرأة فلم يمني، يبقى هنا تم الجماع وتم العلاج ولكن مع ذلك نزع قبل الإنزال فلم ينزل هذا المني، فماذا عليه؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فقال عثمان: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب زبير العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروا بذلك، أمروا بالوضوء ولم يأمروا بالاغتسال. قلنا بناء على أن الماء من الماء كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى ده كان أصحاب الفريق الأول استندوا بهذه الروايات. أصحاب الفريق الثاني وهو الجمهور استندوا إلى الروايات الأخرى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قال: فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. يبقى فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى الرواية كده مصرحة بأنه حتى لو لم يكن الإنزال. فالجنابة نقول حكم الجنابة يبقى هذا الحكم ثابت بالإلاج، ثابت بالإلاج. وبينا أن الإلاج اللي هو بيجب مع الغسل قلنا متى تم تغييب الحشفة في فرج المرأة، متى تم تغييب رأس الذكر في فرج المرأة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقلنا التقاء الختانين معناه هو التغييب الحشفة في فرج المرأة. ده أساسا هو التقاء الختامين كما بينا. قلنا لو كان المس بالظاهر ولم يتم تغييب الرأس أو الحشفة في فرج المرأة حتى لو تم التلامس، يبقى على ذلك نقول هذا لا يجب الغسل إلا لو أنزل أحد الطرفين أنزل. لكن لو تم العلاج وتم النزع ولم يتم إنزال من أحد الطرفين قد وجب، قلنا ثبتت الجنابة مباشرة، وبالتالي الزيادة المذكورة عند مسلم رحمه الله وإن لم ينزل. يبقى إذا جلس بين شعبين الأربع ثم جهدها أي بلغ منها الأمر ثم فقد وجب الغسل، جهدها يبقى بلغ منها الأمر. قال وإن لم ينزل، وهذه رواية كذلك أيضا رواية وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليها عليهم الغسل. يبقى عائشة رضي الله عنها تقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسله، يبقى هنا بينزع بيتم النزع قبل الاستكمال، هل عليهم الغسل؟ وهي عائشة جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يبقى هذه أصحاب الفريق الثاني استندوا على تلك الروايات. قال وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، يبقى هو مش جابوا روايات فقط ونقول الله روايات مقابل روايات، ولكن تكلموا عن الروايات التي استند إليها أصحاب الفريق الأول. فقالوا استدل أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول بأنها منسوخة، وقالوا أن عدم الاغتسال بغير الإنزال كان في بدء الإسلام ثم نسخ، وده كلام صريح من كلام أبي بن كعب رضي الله عنه أن الحكم ده كان موجود في بدء الإسلام، أن هو الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. وبعد ذلك قال وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا طالما يعني تم العلاج حتى لو لم يكن الإنزال، فكان الكلام صريح في أن الجنابة بتجب بمجرد العلاج حتى لو لم يتم الإنزال. وبالتالي قالوا يبقى الروايات الأولى هي رواية صحيحة وصريحة، ولكن هذا كان حكم متقدم، قلنا دايما أتى الحكم المتأخر فنسخ الحكم المتقدم، فلذلك قالوا هذه الأحاديث منسوخة بالروايات المذكورة التي استدل بها أصحاب الفريق الثاني، وقالوا الروايات الأولى روايات منسوخة، وقالوا أن عدم الاغتسال بغير الإنزال كان في بدء الإسلام ثم نسخ، واحتجوا على النسخ برواية أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس أو الإسلام قال لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. يبقى أدي دليل الناس، قالوا أن ده كان في بداية الإسلام، وكما ذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال الكلام ده كلام صريح، ذكر أن ده كان في بدء الإسلام ثم أمرهم بالغسل وبالتالي نقول يبقى من استند من الصحابة رضي الله عنهم أن الماء من الماء واستمر على ذلك الحكم، قلنا يبقى معنى الكلام أنه لم يصل إلى مسمعه ما استجد من الأحكام، يبقى نقل أن الصحابي لما بيعمل من خلال أسانيد وروايات، لكن عسى أن رواية تأتي بعد ذلك تتكلم عن الحكم ده تخففه أو تقوم ناسخا لذلك الحكم لو هو لم يسمع، وبالتالي بيعمل بما عنده من العلم. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يبقى قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني لما إنسان يعمل بدليل أنه لغاية لما بيجي الدليل الآخر نقول والله الدليل ده متأخر عن الأول وبالتالي يبقى ناسخ، فممكن بعض الروايات تبقى بتغيب عن الصحابة رضي الله عنه، والصحابة لما بيعمل بما عنده من العلوم. ولذلك بنجد حتى الكلام ده أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يستمع إلى الأمر في بدايته ثم يرحل ويأتي الأمر بالنسخ أو التخفيف فلم يسمع. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان بيعتبر الكنز في المال أنك أنت لو أمسكت المال الفضل هذا كنز، يبقى ده عنده كنز، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما توعد الذين يكنزون الذهب والفضة، كنز أساسا يبقى هو المال الذي لم تستخرج منه الزكاة عند أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان بيسمع الأمر في بدايته، فالكنز قال هو ما فضل من المال فأمسكه الإنسان. يبقى نقول لك والله ده المال تاخد منه الحاجة بتاعتك والباقي يبقى لابد من إخراجه، وإلا ده الكنز اللي كان فيه الوعيد. نقول أن الكنز أساسا هو المال الذي يمسكه الإنسان استحقت فيه الزكاة فلم يخرج الزكاة، أما المال الذي استخرج منه الزكاة أو أخرج منه الزكاة هذا ليس بكنز. لكن كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحكم في بداياته، وبعد كده بيجي التخفيف أو الرخصة في ذلك أو النسخ فلم يسمع، فلما بيتكلم يبقى بيتكلم بما عنده من العلم الأول، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. نقول أن عثمان رضي الله عنه كان بيفتي بهذه المسألة أن الماء من الماء، يرى الوضوء إذا التقى الختانان ولم ينزل ولم لم فإذا لم ينزل يبقى كان فيها الوضوء فشل اغتسال. قلنا بناء أن هي الرواية عنده الماء من الماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقول لم يصل إلى مسمعي الكلام الآخر، وده كلام متأخر، فعلى ذلك يبقى ده عذر الصحابة. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يبقى ده إنسان يبقى نقول يعني بيعمل بالدليل، ولكن الدليل وصل له كان هذا الدليل الأول، لم يصل إليه الدليل الثاني. أول ما بيصل إليه الدليل الثاني على طول بيتم العمل من خلاله. وبينا في المرة السابقة كده أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى في مسألة اللي هو الحمر الأهلية أنها محرمة، ما كانش يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية في خيبر، لكن لما وصل إلى مسمعه عاد طبعا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حكم النبي، فكان بيستند قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال الآية صريحة هو. وبالتالي اللحوم الأهلية ما كان يرى فيها ذلك الأمر، قلنا لأنه كان بيستند دليله، يعني ما تظنش أن الصحابة كده رضي الله عنهم لما كان لا يعمل بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل لمسمع ذلك الأمر، لا هو بيعمل خلال دليل، لكن لم يرد الدليل الآخر إلى مسمع. أول ما بيصل لمسمع كان إيه بينتقل إليه مباشرة، كان ينتقل إليه مباشرة. فلذلك احتجوا أن هذه الأحاديث اللي هي مذكورة عن طريق الفريق الثاني نسخة للأحاديث إيه الأول، واحتجوا على النسخ برواية أبي بن كعب رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ويذكر لنا أيضا يعني دليل آخر، دليل دامغ، دليل دامغ قاطع في هذه المسألة، رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، إذا دفق الماء إذا خرج منه المني، وقال المهاجرون بل إذا خالط وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لا يا أمه أو يا أم المؤمنين إن أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك، فقالت تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عن أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى ده الكلام ده يعني تم إمتى؟ يبقى تم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى معنى كده أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجالسون بعضهم البعض ويتناولون المسائل، يبقى كل منهم بيذكر ما عنده من العلوم، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ده مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. وأنه كان اختلافهم مش مجرد اختلاف الاختلاف أو إثبات كل إنسان منهم يريد أن يثبت ما عليه من المذهب، ولكن طبعا يتكلمون في مسائل الدين، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ودي مجالس الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي عندما اختلفوا يبقى كما قالت عائشة رضي الله عنها على الخبير سقط. قلنا ليه على الخبير سقط؟ يعني ليه عائشة رضي الله عنها بتقول على ذلك؟ قلنا لأن دي مسألة لا تعلم إلا عن طريق الزوجات، يعني نقول إن المسألة دي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكمون في أمثال هذه المسائل، قلنا لأن دي مسائل المعاشرة الزوجية هذا لا يعلم إلا عن طريق المرأة، فلذلك هي خبيرة بذلك الأمر، وأن الصحابة تتكلم، لكن لو تكلمت عائشة في أمر لا يطلع عليه إلا النساء قولها حيقدم، يبقى قول عائشة حيقدم، وأن هذا الصحابي سمع كذا، هذا الصحابي سمع كذا، لكن في أمثال هذه الأمور هنرجع فيه إلى قوله عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها كما قالت على الخبير سقط، قلنا لأن العلم عندها بذلك الأمر، قالت إذا جلس بين شعبان الأربع ومثل ختان الختان فقد وجب الغسل. قلنا ده دليل قاطع ودليل دامغ للمسألة ودليل مؤيد للفريق الثاني اللي هم جمهور العلماء. ولكن العذر عند من تكلم بالحكم الأول أنه ده من انتهى إليه علمه، فمن انتهى إليه نقول يبقى قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يبقى ده أساسا نقول العمل من خلال الدليل. فقال أيضا هنا روايات أخرى تدل على نفس حديث الماء من الماء وما في معناه مذكورة في غاية المقصود. قال في سبل السلام، قال الأمير الصنعان رحمه الله حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ. قال طب لو إحنا ما كلمناش قلنا ده مش نسخ. قال في الحالة ده هي نقول إن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء. قال يا ترى لي؟ قال أنه منطوق في إجاب الغسل وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، يبقى دي قاعدة هو. لذلك يبقى في غير النسخ نقول له طب لو ما كانش النسخ، نقول ده هنا في الحالة دي لما بقى في تعارض وما يتمش الجمع ما بينهم وما بين الروايات اللي هي ظاهرها التعارض يبقى تعذر الجمع، يبقى هنأتي إلى مسألة الراجح والمرجوح. نأتي مسألة الراجح والمرجوح. قال الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. والمسألة الثانية الرواية الثانية قالت إن هو إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يقول لك والله إحنا ده طرفي نقيض أهو، كأن طرفي نقيض ويتعذر الجمع، يبقى في الحالة دي لازم نقدم، يبقى نقول رواية مقدمة على الأخرى، يبقى في أدوات ترجيح. أدوات ترجيح منها القاعدة ده هي المنطوق والمفهوم. طبعا المنطوق يقدم على المفهوم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها قال فقد وجب الغسل، ده منطوق. يبقى نقول هنا وجب الغسل، كلام صريح أهو، كلام ما يحتاجش إلى مفهوم، يبقى ظاهر الكلام أنه واجب الغسل. الثانية رواية الثانية الماء من الماء، يعني معناها بنفهم بقى من الرواية، الرواية ما جاتش صريحة مش منطوق الحكم أهو، الماء من الماء نقول معناها أنه لو لم ينزل الماء يبقى في الحالة دهيت يبقى لا يجب الغسل، يبقى ده مفهومه، هذا ما فهم من الرواية. يقول لك والله فهمت من كلام فلان مقصده كذا، هو صرح بكذا؟ لم يصرح، ولكن ده فهمنا من هذا الكلام. فلذلك نقول إن المنطوق يعني هذا يقدم على المفهوم، يقدم على المفهوم لأن ده منطوق صريح ما بيحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل. يعني نقول وجب الغسل ما لهاش معنى غير إنه وجب الغسل، قلنا الحكم إيه صريح بكده فده منطوق، إنما الحكم الآخر ده مفهوم إحنا بنفهم من خلال الرواية، من خلال الرواية. وبالتالي بقى الماء من الماء أي يفهم من كده إن لم ينزل فلا يجب الغسل، هذه معنى الكلام، فده المفهوم اهو. يبقى ما فهمناه من الروايه، يبقى الحكم اللي احنا جينا وكلمنا بيه هو حكم اساسا فهمناه من منطوق الروايه، لكن هو مش منطوق، الروايه لم تصرح بذلك الامر. فلما في تعارض يبقى بناتي بعد كده الى ادوات الترجيح، منها يبقى المنطوق مقدم على المفهوم، منطوق مقدم على المفهوم، قلنا المنطوق مش محتاج اي نظر غير المفهوم يفهم من هذه الروايه. ممكن احنا نقول والله ده اصل المفهوم العام، المفهوم ده اصلا مختلف فيه ما بين العلماء، يعني مختلف فيه بين العلماء، ولذلك مش كل حاجه نقول لها مفهوم، مش كل حاجه، لا في حاجات يبقى لا مفهوم لها، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يبقى هنا لا تقتلوا اولادكم من املاق، نقول المفهوم منها ايه؟ هل يبقى ممكن نقتل الولد من غير الإملاق؟ لا طبعا، دي نقوله لا مفهوم لها. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يبقى نقول الله الربيبة هي ما تربت في حجر ذلك الرجل بعدما دخل بأمها. طب لو كانت تربت في غير حجر الرجل ما هي نفس الأمر، نقوله والله هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، يعني معناها ان ده خرج كده مخرج الغالب ولكن لا مفهوم له. يبقى مش كل حاجة لها مفهوم، مش كل حاجة لها مفهوم. لكن نيجي نقول مثلا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهوم الكلام ده في غير الإحرام، يبقى تنتقب المرأة المحرمة، يبقى ده ليه مفهومه، يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى نقول والله في غير الإحرام يبقى هنا المرأة بتنتقب وتلبس القفازين، يبقى دي لها مفهوم. ففي حاجات لها مفهوم حاجات لهاش مفهوم، حتى لو لها مفهوم نقول المنطوق، يبقى هنا نقول إن لم يأتي موافق أو المفهوم موافق للمنطوق ويتعارض الأمرين يبقى حنقدم دايما المنطوق. ده أدوات الترجيح منها ذلك. قال وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية. إيه البراءة الأصلية؟ يبقى الأصل كده إن معلوش غسل، الأصل الإنسان معلوش غسل، وبالتالي بيبقى حكم بعد كده يقول ده وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. يبقى الكلام ده حكم ناقل أهو، حكم ناقل. فالأصل إن هو لا يجب على الإنسان الغسل إلا لو حدث منه، يبقى الإنزال، إلا لو حدث الإنزال يبقى ده حكم ناقل. أقول وجب عليك الغسل الآن، يبقى ليه وجب الغسل كده؟ يبقى لأنه أتى بفعلة أوجبت عليه ذلك الغسل. فنقول إن المفهوم إن هو عدم الغسل ده بيتفق مع البراءة الأصلية، لكن المنطوق حيقدم. قال ويعضد هذا المنطوق الآية في إجاب الغسل قول الرب سبحانه وتعالى إن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الإمام الشافعي رحمه الله إن كلام العرب يقتضي إن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. يبقى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى قال الجنابة هي إيه؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الجنابة في كلام العرب بتطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، وإن لم يكن فيه إنزال. يعني زي ما يقولوا كده، يعني النكاح مذكور في القرآن يقصد به العقد، عقد النكاح، إلا في مواطن يقصد بها جماع. يبقى مش النكاح موجود كده، يبقى عقد النكاح مش معناها إن هو والله البناء بالمرأة والدخول بها، لكن في حالات بقى نقول ده المقصود في النكاح هنا الدخول بالمرأة مقصود بها، زي المرأة لما تطلق ثلاثة، لما تطلق ثلاثة فعدنا بالنكاح، أي أنه طبعا هنا معناها أن هي توطى حتى تنكح زوجا غيره، مش معناها العقد، مش معناها العقد، لكن معناها الوطء الحقيقي. طب احنا فصلنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتها، تذوق عسيلتها. يبقى كلام الفصل عن طريق السنة، ولكن الأصل كده ان هو النكاح المذكور المقصود منه العقد، مقصود منه العقد. وبالتالي ان طرق رجل المرأة ثلاثا فلا تعود لي حتى ايه تنكح زوجا غيره. النكاح قلنا بيطلق على العقد، لكن هنا نقول لا، ده المقصود هنا فيها الاساسا ايه الوطء، وطء حقيقي. جبنا الكلام ده منين؟ يبقى لازم يكون فيه قرينة او شيء تخصص ذلك الامر. اتت بقى السنة وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لو بانت منه المرأة هذه البينونة الكبرى فلا تعود للرجل الا بعدما توطى من اخر وطئا حقيقيا بلا مواطئة. يبقى السنة اللي بينت هذا الكلام، السنة فصرت هذا الكلام، ويبقى أتى السنة لتفسير ذلك الأمر. والله في مسألة الإيلاء، الرجل لما آل من امرأته، يبقى نقول والله كده إذا فاء الفي معناه الوطئ الحقيقي، لازم يبقى وطئ حقيقي لأنه هو أقسم على عدم الوطئ. فإن فاء يبقى هنا لابد أنه هو يطأ المرأة، إلا إن كان في عذر من الأعذار كالحيض أو الصوم مثلا غير ذلك، لكن الأصل فيها كده. فبالتالي لكن هذه أصل اللفظة وهذه المعنى بتاعها، فإن حمل على آخر معنى آخر يبقى عندنا قرائن، يبقى في قرائن أو إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم يستدل من خلالها على أن المطلوب أو المقصود منها كذا. فالإمام الشافعي رحمه الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال الجنابة بتطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، وإن لم يكن معه إنزال. قال وإن لم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال، ما اختلفوش أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال. قلنا طبعا يعني الزنا بيثبت إزاي؟ يبقى متى غيب الرجل حشفة في فرج المرأة، يبقى ده في المرأة اللي هي لا تحل له، يبقى هذا إيه زنا، يعتبر زنا، مش بالعلاج، علاج العضو بأكمله، لا بعلاج الحشفة. يبقى علاج الحشفة قلنا ثبت عند ذلك الدخول والبناء. يبقى ده الزنا لم يختلف في ذلك الأمر إن هو لو أولك حتى لو نزع حتى لو ينزل يبقى قالوا ده زنا، يبقى هذا زنا، يبقى ثبت به ذلك الأمر، وبالتالي حتى لو يكون هناك إنزال. يبقى قالوا أيضا إنه ما اختلفوش في هذا الأمر. وقال فتعض الكتاب السنة على إجاب الغسل من العلاج، يبقى تعضض الكتاب السنة على إجاب الغسل بالإلاج. قال أيضا ذكر في رواية قال أخرج مالك من الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وثبت رجوعا علي وعبد الله بن سعود وأبي بن كعب وغيرهم. فالحق ما ذهب إليه الجمهور. يبقى هو بيناقش الأدلة عشان نعرف إزاي العلماء لما بيجي بيتكلموا يعني مش مجرد هوى، مش هوى بيحكم العلماء أبدا، لكن أدلة. وقلنا أدى أصحاب الفريق الأول عرض الأدلة عنده، أصحاب الفريق الثاني عرض الأدلة، وبعد ذلك ذكر الأدلة الأولى كيف بيتم الرد عليها، كيف بيتم الرد عليها. فالماء من الماء يبقى ده كان في بدء الإسلام، وبعد كده وجب الغسل بالإيلاج حتى لو لم يكن إنزال. فيبقى نقوله الماء من الماء منسوخ بالرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعض العلماء قالوا أن هذا الحكم لم ينسخ، لكن رفع بعض أفراد الحكم ده، يعني قالوا الحكم ده لم ينسخ، يعني قالوا مش نسخ منه جزء، لأن هذا الحكم يشتمل الماء من الماء، يبقى في المنام واليقظة، كل الماء من الماء يطبق على إيه؟ على الجنابة في اليقظة والجنابة في النوم، فأبقى الحكم على الجنابة في النوم، ولكن الحكم اللي رفع اللي هو الجنابة في اليقظة. يبقى الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، بإنزال الماء على الحقيقة، يبقى بإنزال ماء على الحقيقة في حال نقول الجنابة من النوم، يبقى حيرى ذلك الماء نزل، يبقى يرى هذا الماء بعد استيقاظه أنه فعلا نزل في ملبسه. وقلنا الأمر الثاني في حال اليقظة يبقى كالماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. يبقى في كلا الأحوال لم يكن هناك تفرقة بين الجنابة في اليقظة والجنابة في النوم. قالوا لما جاءت الرواية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال فقد وجب الغسل إن لم ينزل. قالوا الحكم ده يختص بالجنابة في اليقظة، أما أبقى أو بقى الحكم بالنسبة للجنابة في النوم. دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأت الماء فقد وجب الغسل، هل على المرأة من غسل احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلذلك قالوا ان الرواية دي غير ناسخة رافعة لحكم الرواية دي بالكامل، لكن رفعت جانب من الأحكام، هي اشتملت على حكمين فرفعت حكم من الحكمين، فعشان كده البعض يقول هذه ليست بمنسوخة، يبقى ليست بمنسوخة، كأنه نسخ جزئي، زي ما نيجي نتكلم كده في الميراث على الحجب، نقول ده حجب اسمه حجب حرمان وفي حجب اسمه حجب نقصان، يبقى الاثنين حجب اهو، ولكن ده حجب كامل وده حجب نقصان. يبقى نقول ان الاب لو توفي ولد من ابنائي فوجود الاب حاجب للاخوه، حاجب ده حجب حرمان، حجب حرمان. نقول ان الام ترث من ابنها الذي توفي، يبقى ترث الثلث ان لم يكن له فرع وارث او عنده العديد من الاخوه، يبقى كما بينت الايه. طب لو كان عنده فرع وارث ذكر كان او انثى، يبقى نجد الام كده حجب نقصان، هتنتقل من الثلث الى السدس، او كان له جمع من الاخوة وما كانش عنده فرع وارث، يبقى الام تنتقل من الثلث الى السدس، ده اسمه حجب نقصان، يبقى حجبه عن جزء، ولكن طبعا ابقى له جزء الاخر، ويبقى ده ادي الحجب اهو في الميراث، يبقى ده حجب بالكامل، حجب حرمان، وده حجب نقصان. يعني برضك نقوله يبقى الروايات اللي اتت وذكرت ان الجنابة هتكون بمجرد اساسا العلاج، يبقى ده نقول ده خاص باليقظة، يبقى الماء من الماء، يبقى الكلام ده ينطبق على الجنابة في النوم، أما الجنابة في اليقظة يبقى ناخد برواية أبي هريرة رضي الله عنه، رواية عائشة رضي الله عنها، لي عليها قول جمهور العلماء أنه متى تم العلاج فقد وجب الغسل حتى لو لم يكن هناك إنزال، لكن في جنابة النوم يبقى وجب الغسل بإنزال الماء، مش برؤيته بإنزال الماء في المنام إذا نزل الماء على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة من غسل احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، ترى الماء على الحقيقة. قلنا في بعض الأحيان الإنسان يرى في منام أنه جامع ثم أنزل، وقلنا تكرر منه الجماع في المنام، وفي كل مرة أنزل إذا قام من نومه رأى الجفوف، ما رأاش أثر أبدا، ما فيش أثر، ما عليهش غسل، قلت ده أنا متذكر احتلام، ولكن قلنا إيه؟ لم يوجد الماء، يبقى تتذكر احتلام ويوجد الماء، أو وجدت الماء حتى لو لم تتذكر احتلام، فحكم أساسا الغسل من الجنابة في المنام يبقى مقيدة بإنزال الماء، إنزال الماء على الحقيقة، يبقى وجدنا أثر الماء، وجدنا يعني القدر على العضو، أي أثر من هذه الأثار اللي نتيجة عن إنزال الماء، فنقول بلل أو مثلا أثر الإصفرار من المني لو تشرب به الثياب وجف، يبقى كل دهية نقول يبقى في جناب، حتى لو تذكر جناب يبقى لأن هو الحكم مقيد بنزول الماء، إذا الماء من الماء يبقى تجب جناب إنزال المني. يبقى قلنا الكلام ده، يبقى البعض كأنه يعني بيظن إن الجنابة طالما رأى إن هو تم الجماع وأنزل في المناء، لكن نقول العبرة إن فعلا بدفق الماء على الحقيقة في حال النوم. لذلك قالوا إن ده رفع، يعني ما نسخش الحكم ده بأكمله، ولكن ده تم نسخ الحكم المختص باليقظة، لكن ما زال هذا الحكم ساري بالنسبة للجنابة في المنام. هيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الجنب يعود. قال في باب في الجنب يعود، قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء في غسل واحد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في غسل واحد. قال في الجنب يعود، يا ترى ما يلزمه؟ هل يا ترى بيلزمه الاغتسال للجنابة، الاغتسال للجنابة حتى يعود ليجامع، سواء كان نفس المجامعة أو غيرها، ولا لماذا بيجب علينا الغسل؟ يبقى نجد أن الغسل للجنابة من أجل الصلاة، مش من أجل أساسا. يبقى لو عاد نقول لا يفصل بين يعني الجماع الأول والثاني بغسل أو غير ذلك، سواء كانت هي المرأة نفسها التي يجامعها، أو أنه كانت عنده زوجة أخرى فقام بجماع الأولى ثم الثانية ولم يغتسل بينهما، فده مقصده. قال في الجنب يعود. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء في غسل واحد. قال باب في الجنب يعود، يعود في جماعة ثانية بعد جماعة الأول بلا غسل بينهما. يبقى المقصود كده، هل يا ترى يغتسل للجنابة، هل الغسل للجنابة ولا الغسل إيه؟ لا، الغسل للصلاة، يعني الغسل هنا للصلاة. يبقى فعلى ذلك يبقى نقول ان يبقى غسل الجنابة يجب، قلنا من اجل العبادة، من اجل العبادة، ونقول ان هو اساسا لا يقرب الصلاة الا بعد التطهر. فنقول امتى بيجب بقى؟ يبقى بعد دخول الوقت، نقول يجب عليه الان رفع المانع، رفع المانع من مسألة الصلاة، سواء حدث اكبر او حدث ايه اصغر. اتكلمنا عن الوضوء، قلنا طبعا يستحب يعني ان الانسان ان ينتقد وضوء هذا الانسان، يستحب له الوضوء على الفور، لكن لا يجب، يجب قلنا بدخول الصلاة، لان هذا الحدث بيرفع من اجل الصلاة، هذا شروط من شروط الصلاة، يبقى الوضوء، لكن لا يجب على الفور. يبقى الانسان كده بعد ما صلى قلنا دخل خلاء او اخرج ريح، نقول يبقى وضوء هذا الانسان انتقد، يبقى يجب عليه؟ نقول لا، لكن يستحب في حقه ان يتوضا. هنا نفس القضية، إنسان جامع امرأته ثم بعد ذلك هل يجب عليه الغسل الآن؟ نقول لا يجب إلا في مسألة إيه؟ إلا إن كان للصلاة، دخل وقت الصلاة وجب عليه الآن رفع ذلك الحدث، لكن هو قام رفع الحدث مباشرة نقول هذا أفضل وهذا يستحب. يستحب دايما أن أنا أكون على طهارة كاملة مستعد لأي عبادة من العبادات، قلنا خاصة في مسألة الجنابة هنجد ان هي بتحجب الانسان عن بعض الاحكام، قلنا لا يستطيع ان يمكث في المسجد، لا يستطيع ان يقوم بمس المصحف، وعلى قول العلماء انه لا يقرا في المصحف، لا يقرا حتى ولا يردد ايه، قالوا حتى لا يردد بعض ايه، قلنا جنابه حاجبه مانعه، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب شيء عن القران الا الجنابه، الا الجنابه. فعلى ذلك بنجد أن علماء قالوا أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى لو كان آية، حتى لو كان بعض آية، يبقى جنابة حجبة، يبقى بتحجبه وبالتالي رفعها أولى، ورفعها أيضا الإنسان يكون على طهارة كاملة، هذا أفضل، أفضل حالات الإنسان تكون على طهارة كاملة. قلنا حتى لو لم يبان عليها عمل الآن، حتى لو لم يبان عليها عمل الآن. فلذلك قال الجماع الثاني بعد الجماع الأول، هل يا ترى يفصل بينه وغسل؟ قال لا يفصل بينهما بغسل، ورواية طبعا مصرحة بهذا الأمر، كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم عن النساء في غسل واحد، غسل واحد يعني اغتسل في نهاية الأمر. قال في رواية البخاري وقلنا 11 فجمعونا جميعا، يبقى هنا انتقل من بيت إلى بيت وكان يجامع الزوجات، جمع جميع الزوجات في يوم واحد، وبعد كده اغتسل غسلا واحدا، اغتسل غسلا واحدا، وبالتالي يبقى نقول ان هي الجنابة الأولى يلزمه بقى الغسل، طب الجنابة الثانية جنابة برضو، يبقى هنا التداخل هو التداخل. يبقى لذلك نقول أن بالجنابة وجب الغسل، بالجنابة هو حدث الجنابة لما تم جماع الأولى، طب بعد كده جماع الثانية جماع الثالثة، لكن غسل واحد يجزئ عن ذلك الأمر، غسل واحد يجزئ عن ذلك الأمر. وقال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في جميعه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس ابن مالك وكان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. بديه طبعا إنسان لا يقوى على ذلك، ولكن هذا مدد من ربك سبحانه وتعالى، وهذه قوة منحها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث والشاهد منه أنه دليل على أن الغسل لا يجب بين جماعين، سواء كانت تلك المجامعة نفسها أو لغيرها، يبقى سواء كان يعني حيعاود الجماع لنفس المرأة التي جمعها في الأول أو كان لغيرها، كان ليه زوجة ثانية أو زوجة ثالثة فجمع الأولى وجمع إيه الثانية وجمع الثالثة، يبقى نقول أنه لا يجب عليه الغسل إلا إيه للصلاة، لكن هو لا يجب أن يفصل بين الجماعين بغسل، هذا أفضل وأنقى وأزكى وأطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جمع الأولى كده ونقوله اغتسل، هو لا يجب عليه، لكن هذا يستحب في حق، يستحب إزالة الجنابة على الفور هنا، لأن الجنابة مانعة من ممارسة بعض العبادات، يبقى الجنابة مانعة من ممارسة بعض، فبنرفع المانع، فرفع المانع أولى، رفع المانع أولى، يبقى ده مستحب، يبقى رفع ذلك الحدث لأنه مانع من بعض ممارسة بعض الأمور التعبدية. هيتكلم بعد كده على مسألة القسم بين الزوجات، هل يا ترى كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تكن واجبة؟ لأن القسم بين الزوجات هذا على الوجوب، ده من صور العدل، يبقى لو رجل تزوج بامرأتين يبقى واجب هنا في الحالة دي القسم وجوب، وبالتالي لابد فيها من العدل. هل يا ترى القسم ده بين الزوجات كان واجب أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم أم كان واجبا على أمته ولم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، بنكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.